بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في شرح لا إله إلا الله، حيث نذكر واقعة بسيطة نستدل بها على مرادنا. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، والإنسان لما تحضره الوفاة يكون ضعيفا جدا ويتشبث بالقشع ولا يكذب نفسه ويبحث عن الحق الذي يموت عليه لكي ينفعه عند الله إن كان يؤمن بالله أو على الأقل بوجود الله. فأبو طالب لما حضرته الوفاة وهو في هذا الضعف، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يهديه، لكنه كما قال له الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلما أمر عمه أبا طالب أن يشهد: قل يا عمي، يا عم، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها بين يدي ربي يوم القيامة. فعندئذ قام أبو جهل وعبد الله بن أمية لعنهما الله، قام لأبي طالب وقال له: هل ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة آبائك؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبه ويحضه على أن ينطق بها بهذه الكلمة. لك أن تتصور إنسانا في حالة الاحتضار وهو أفقر ما يكون إلى منفعته، وهو يعلم أن محمد رسول الله. أبو جهل وعبد الله بن أمية وهكذا كفار قريش ومشركوها يفهمون معنى الكلمة والمراد منها، يفهمون يعني لا إله إلا الله، فهم حريصون جدا ألا ينطقها أبو طالب. هذه الواقعة أبدأ بها هذه الدروس لبيان خطورة الأمر. إنهم يستفتلونها تماما لأنهم يعرفون معناها، يعرفون انها تتجرهم من الجاهلية تماما وستقطع صلتهم بالجاهلية وستربطهم بالدين الذي جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ستخلعهم من عبادة الطاغوت الى عبادة الله الواحد، ستخلعهم من دين الاباء والاعراف والمجالس وما الى ذلك، ومن الرايات والاحزاب والاشخاص والطواغيت، ومن حكم الجاهلية الى حكم الله الواحد. فهم يعلمون ذلك، ابو طالب ايضا يعلم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبها كلمة فقط، يطلبها كلمة، وهم حريصون جدا. انظر الى اليهودي، وكان ابنه خدم النبي فترة من الوقت صلى الله عليه وسلم، فلما حضرت هذا الشاب الوفاة جلس اليه النبي صلى الله عليه وسلم يحضه على الاسلام قبل ان يموت، فنظر الولد وهو يعرف اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نظر الى ابيه اليهودي، ابوه هنا لا يريد الا مصلحة ولده، هنا يدع البهت ويدع الكذب والافتراء، ان ابنه في حالة احتضار وهو يحب ولده ويخشى على ولده النار، وهو يهودي من اهل الكتاب، فنظر الى ولدي قال يا بني اطع ابا القاسم، لانه يعلم انه على الحق، اطع ابا القاسم. فابو طالب ساعة الاحتضار وله قصيدة رهيبة رهيبة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم انه الصادق الامين عليه الصلاة والسلام، ويعلم انه على الحق، انما هي كلمة، كلمة لها معناها، لها دلالاتها، لها مقتضياتها، لها دراساتها، لها الجنة وعكسها النار، هو يعلم ذلك تماما. الان جل المسلمين، بل اقول وللاسف الاسف الشديد فعلا، جل الدعاء لا يعرفون معنى لا اله الا الله، وتلك كارثة الكوارث. مع اني قد شرحتها كثيرا والحمد لله، خدت ان اتخصص بهذا، ولكن شرحناها في مسجد مساء والناس لا تتابع. لماذا يتابعونها؟ هل يعرفون معنى هذه الكلمة؟ هل يعرفون خطورتها؟ هل يعرفون اهميتها؟ هل يعرفون خطورة الجهل بها؟ كلا، مع ان الله امرهم بالعلم، فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم، شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم قيام بالقصة لا اله الا هو العزيز الحكيم. يبقى المسألة اذا لا اله الا الله، هذه كلمة يقولها المسلمون الان باللسان، لا يفهمون معناه، والا لما قالوها، والا لكان موقفهم كابي جهل وكابي طالب والله العظيم الا قليلا، لانهم يجهلون معناها الان. بدليل الكل يقول لا اله الا الله، والكل يقول اهدنا الصراط المستقيم في فاتحة الكتاب، ثم هو يخرج من صلاته فيكون حربا بروطا شعراء على لا اله الا الله وعلى الصراط المستقيم. ما نحن حلنا اطران ليه؟ تلك هي البداية. ملوك الارض لهم معسكرات، وملك الملوك له معسكر، معسكر ملك الملوك هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، معسكر ملوك الارض يحاولون الفتك بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان اعتنقوا العلمانية في بواطنهم، وان نفقوا بغير ذلك فحالهم يؤكد على ذلك. انظر الى اكثر المصلين الذين يقولون لا اله الا الله ويقولون هذه الصراط المستقيم، هم يعملون في معسكرات ملوك الارض ضد معسكر ملك الملوك. لماذا؟ السبب الجهل بلا اله الا الله. فالصفوف مختلفة ولم تتميز. كارثتنا الاولى اننا مش عارفين يعني ايه لا اله الا الله. يعني ايه بقى؟ يعني المشكلة في اله. ما معنى اله؟ هذا هي القضية. ما معنى اله؟ لو علمنا معناها لانصلح حال المسلمين. لقل عددهم كثيرا لان اكثرهم لا يقبلونها. هذا حالهم. عندما تحاول ان تهديه الى شيء من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانما يحاربك ويتهمك بالتزمت والتشدد والارهاب، مع انك تأتيه بالدليل القاطع وباجماع العلماء، علماء السلف، على ان هذا من دين محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه يريد غير ذلك. فهو لا يعلنها لانه تصور الاسلام كلمة لا اله الا الله فاصبح بذلك مشركا بل مؤمنا بل محسنا بالمرة كمان. المجرد ان قاله ولم يصلي ولم يتزكى ولم يفعل اي شيء لانه صار ايه قلها يا عمي. فلماذا لم يقولها ابو طالب ان كانت سهلة بغير مقتضيات؟ لما لم يقولها ابو طالب ولما حاربه ابو جهل وعفوا بن امية منتهى الحرب حتى لا يقولها عند الاحتضار؟ فالمسألة إذن خطيرة جدا جهل المسلمين بكلمة لا إله إلا الله. فعندما نريد أن نرجعها نرجع أولا بشرح الإله. الإله يعني إيه؟ أسماء الله عز وجل من أراد أن يعرف معناها من خلال ما نقدمه من دروس في مسجد العزيز بالله هناك إن شاء الله يعني نخصص الخطبة فيه من أجل شرح أسماء الله بحقها وكيف ندعو الله بها دعاء مسألة ودعاء ثناء والثالثة ودعاء عبادة. هل أولا نقدمه هناك؟ أما هنا إن شاء الله سنبدأ هذه الدروس عن لا إله إلا الله وهذا درسنا الأول نتعرض فيه لمعنى سريع جدا عن كلمة الإله. فنقول أولا العزة يعني الغلبة اشتق منها اسمه تعالى العزيز. يعني الشق يعني المطابقة الكاملة بين العزة وبين العزيز. مش العزة الاول وبعدين الشق لله اسم من العزة ما كانش ربنا اسم العزيز وبعد قلنا لا اسم العزيز والعزة اسم العزيز لا بل هو الاول يعني الاول يعني والناس يفهمون ان الاول يعني قبل كل شيء ربنا كويس. طب وقبل ربنا مش عارفين الاول يعني ايه؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انت الاول فليس قبلك شيء يعني فليس قبلك عدم. مش ما كانش في حاجة عند ربنا يعني اول موجودة خلاص هو ربنا لا ده كفر ده. الاول بلا ابتداء يعني فليس قبلك شيء. فالعزة لله ازلا وهو العزيز ازلا. انما الاشتقاق هنا بمعنى تلاقي المعاني. يبقى العزة مشتق منها العزيز تمام واضح. الرحمة مشتق منها الرحمن الرحيم. كل صفة الله سبحانه وتعالى اللي اشتقت منها الاسماء. يبقى المسألة بقى ايه معنى واسم معنى واسم واحد معنى طويل وإلا المثل أعلى فسموه الطويل. إنه في أسماء الناس بعطوه شبر ومن يسميه الطويل يعني تفاؤلا وكده وإيه تفاؤل وتطلع إلى أن الله يطير إيه جسده مثلا ولك فلان الطويل هو اللي يتصوله مثلا نصف متر. إنما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا هناك تطابق كامل وده الاشتقاق بين الصفة وبين الاسم. فالعزة لله خلاص سهلة قبله مثلا سهلة اشتقاقها العزيز وهكذا بالنسبة لكل الاسماء المغفرة صفة ايه الاشتقاق منها الغفار والغفور والغافر كل له معناه كل له معناه الغافر غافر الذنب خلاص. انما الغفور جيد المغفرة مهما عظم الذنب في سابق راسنا فيه الغفور وفي الغفار مع كثرة الذنوب يعني كل يوم اشتقى من ايه من المغفرة. موضوعنا اليوم هو الاله. ايه الاله يعني هي دي القضية بقى مشتق من الإلهية يعني الإله والإلهية هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. اختصار الكلام الآن وبعد كده التفاصيل تستمر بقى دروس طويلة العلم عند الله. إنما المهم أن اختصار معناها معنى كلمة الإلهية يعني استحقاق العبادة ببساطة شديدة كده. احفظ هذا وإن نسيته فلقد جنيت على نفسك كما لم يجني عليك أحد من أعدائك. إله يعني إيه؟ المستحق للعباد. إلهية يعني إيه؟ أو ألهانية أو ألوهية يعني استحقاق العباد بس. سهلة خالص استحقاق العباد. فعندما نقول لا إله يعني لا يستحق العباد إلا الله بعد مفهوم. يبقى لا إله إلا الله معناها لا يستحق العبادة إلا الله. اتفقنا على هذا؟ خلاص. لو فهمنا هذا المعنى يتبقى عندنا معنى العبادة. يعني العبادة برضه. ده معنى ده موضوع رهيب. يبقى نحتاج ان نفهم الى معنى العباد. فلو فهمت اله يعني المستحق للعباد خلاص وفهمت العباد يعني ايه عندئذ لن تخرج من المسجد الا وانت تقف في معسكر مالك الملوك. انما احسن تقول الوظيفه وعبد المش عارف ايه افبي هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يعني هو انت ايه تكذب عشان ترتزق؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فالناس وفهم انه مسلم مسك السبحة صلى حج على العمرة طلع بعد الماء زكى الزكاة ادى الزكاة كده خلاص يقول لك خلاص بني الاسلام على هذا. وبعدين الاعرابي قال ايه ان الاعصى قال له افلح ان صلح. كل هذا من الجهل يا اخوتاء. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لما علم الاعرابي الخمسة ذكر بعدها انه علمه شرائع الاسلام سورة البخاري. انما اللي عاوز يضل الناس يذكر الخمسة بس للشعائر يعني شعائر دي اعمدة يبنى عليها الاسلام. انما الرسول صلى الله عليه وسلم علمه شرائع الاسلام مش بس الشعائر غير الشرائع. اين حكم ملك الملوك؟ انتوا لغيتوه عشان تعملوا انتوا ملوك على الناس تحكمون وتشرعون كما تشاءون كل يوم فرمان كل يوم قانون لله فيه تشريع. فاين انت من لا اله الا الله؟ جهل رهيب. مش عايزين نسوق اول مسألة لسه من في الاول مسألة بسيطة خالص. اله يعني مستحق للعباد. انت بتشهد كده على نفسك ان لا اله الا الله كلمة كده ونقولها اوانطة بغير فاه لا يفهم ده. لا اله الا الله لا يستحق العبادة الا الله. طب العبادة عليه على رد السرعة والإجاز برض الموضوع سيطول من كتاب الله عز وجل. وستعلم وستندم. انت بعت هذه السلسلة ان شاء الله ستندم كيف افنيت جزءا طويلا من عمرك وانت مش عارف ان لا اله الا الله وانت تعمل ضدها وانت تزعم وتعتقد انك تعتقدها وتسير على دربك. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امة مريضة ومش اوشكت لا حكاية توشك بقى الامم ان تداعي عليكم. لا يا حبيبي ده الحديث ده طبق مش توشك ايه ده طبق من زمان من قبل حتى الخلافة العثمانية وتدميرها. كل الدول اتفضل يا سعادة الباشا خد مصر اتفضل يا ريس خد الشاش انجلترا فرنسا الدول الكافرة ما لا تكتسر قطعت الى اكلتها. ده حصل مع على الاقل مع ازالة الخلافة في بداية هذا القرن الميلادي الذي نعيشه. لماذا؟ لانها امة مريضة لا تعرف معنى لا اله الا الله ولا تعرف معنى العباد. الاله اهو المستحق للعباد. مين اللي يستحق العبادة؟ لو عندك حد غير ربنا راح معك على طول له يشوف هو عايز يعني نشوف يعني هنطلع على الصفات والله نشوف هو شكله ايه ده صفاته ايه. هذا يستحق شويه عباده ولو بالبريز. طب نديله شويه عباد بس دي لها شروط. اللي يستحق العباده السؤال ثاني لماذا الله هو الذي يستحق العباده؟ ده طويل بقى يطول شرح هذا طول وسيطول شرحه ان شاء الله. تلك هي القضيه لماذا الله هو الاله مش بلا غيره عشان ليه ما حدش يستحق العباده الا الله؟ مفروض منك ان تجيب على هذا السؤال من كتاب الله. تقول لي فين؟ اقول لك في القران كله. اقول لك لو وجدت صفحه واحده من كتاب الله بغير اجابه على هذا السؤال احل لك رقبتي. لو ليس صفحه واحده بس من المصحف ليس فيها اجابه عن هذا السؤال. لماذا الله وحده هو الذي يستحق ان يعبد لصفاته؟ ده برضه اختصار كلام اجمالي لسه حتى الان باجمله في الحديث. طب العبادة ما هي العبادة؟ استحق العبادة؟ استحق العبادة؟ ايه العبادة؟ والله بقى العبادة دي لها تعريفات كثيرة جدا. ايسر شيء فيها انها تجمع اصلين منتهى الحب مع منتهى الخضوع والذل. من الممكن ان تخضع للطواغيت ولا بعدلك لان اتخذت الها غير لاجعلنك من المسجونين. والفراعين كده بيقولوا كده لان اتخذت الها غيري هتغلق تحشيبك هبهدلك ما تشوفش الشمس. كلام التهديدات ده برضه فرعون سبق بها الى موسى عليه السلام. فهي المساله ايه؟ ممكن اول تخضع وتقيه وتضعف مثلا لكن قلبك على خير خلاص الا من اكل وقلبه منهم بالايمان ولتعذروا ضوابط. لكن الذي يعنيه الان انك فعلت ما يامرك به هذا الظالم لانك مضطر. اما في قلبك اليمين يولي رقبته بس ودمه عشان اشرب منه. اذا تبغضه نعم تكرهه نعم اذا ليست عباده له معناك خضعت له وكذا مضطر مكره مثلا يعني. انما بقى لما يبقى خضوع كامل مع اقتناع وحب كامل هي دي العباده. يعني نهايه الحب مع نهايه الذل الاجتماع الاصلين هذا هو العباده او كما يسمى التاله. حاله تبدا في القلب تاله ثم هذا التأله هو البنزين هو الوقود بتاع السيارة فيها بنزين ودست على المفتاح المرش هتشتغل. البنزين ومفتاح المرش ده هو ده التأله حالة كده اسمها التألف في القلب، تحبه قوي قوي وتخضع له قوي قوي، نهاية الحب مع نهاية الذل والفضوح. اجتماع الاصلين ده يسمى العبادة. اجتماع الاصلين دول هو التألف ينتج العبادة، ينتج اي شيء، ينتج اعمال القلوب، توكل، صف، اثبات، انابة، ينتج اقوال اللسان، ينتج اعمال الجوارح. هذا هو التأله الذي هو في القلوب. يبقى مسألة الاله والعبادة هي قريبة. يبقى العبادة ايه؟ تتضمن اصلين، نهاية الحب مع نهاية الذل. برضو يعني على الاجمال، ما زلت في الاجمال، اقول على وين بس، انما كل الذي اقوله لكم 100 آية على كل معنى، ان اردت مني ذلك على اقل تقدير 100 آية على كل معنى اقوله من كتاب الله عز وجل. بل لا تفهم هذه الايات الا بهذه المعاني، بهذه الاصول. انظر، هي رسالة العبادة تجمع اصلين عن الاجمال، غاية الحب مع غاية الذل. يعني ايه برضه؟ يحتاج الى شيء من التفصيل السريع. طيب، يعني انت تحب المال، ومن منا لا يحب الفلوس؟ ده الا الفلوس. طيب، يعني كلنا يحب المال، فمن احب المال ليعدده، ولذات المال يعني فرحان، عمل ارنب، عمل ارنبين، عمل 10، خلاص في الحالة دي ايه؟ هو ده تاعي تعبد الدرهم، تاعي تعبد الدينار، خلاص. رصاصهم وصفاه بالعبودية للدرهم والدينار. كل ما المسألة حبه للمال هو الاخير. اما الموحد حبه للمال وسيلة. يعني ايه؟ انا عايز فلوس ليه؟ عشان افتح فيها هذا المسجد المبارك ان شاء الله في سبيل الله، لكي اربي بها ولدي، لكي اعف بها امرأتي واهلي عن الحرام. اذا الحرام، ايه الحرام ده؟ حرمات الملك يا اخي. الملك حرم فتستغل الفلوس عشان تحافظ، تمام، تعظيم حرمات الله. يبقى عاد الامر الى من؟ الى الله. في الحالة دي نهاية الحب لمن؟ لله. فاذا انت تحب المال، المال وسيلة، فانت تحب المال لماذا؟ لتحصل به على الطعام. يبقى نحب الطعام الا بامر الكرش جات منين؟ انا احب الطعام. وفي حد يحبش الطعام؟ او اذا انت عايز يموت فاجي انتح. طب لماذا نحب الطعام؟ للصحة. طب لماذا نحب الصح؟ ولكش نعجب النساء. او ده بقى اللي في النار وبئس المصير. لا، احنا نحب الطعام عشان الصحة، نحب الصحة لكي نستعملها لله. لابد ان يتسلسل الامر الى الله. هو كده الحاجة اللي حيوقف عندها التسلسل ده بيسمى اله، لانه نهاية الحب اللي بيترتب عليه نهاية الخضوع والذل. اظنه واضحا الان. يعني كل الناس ياخدوا تضيعوا نفسه، فموبقها او موبقها، كله مشغلين، بس واحد عمال يخرب بيت نفسه وحطها في النار، واحد شغال حيحاول ان ينجيها نفسه وان ينجو بنفسه، كل الناس ياخده، كله شغال، بس ساعة الموت خليه قاعد بس. او الاستقبال الحلو، الحلو في القبر. يبقى مسألة نهاية الحب دي، كل الناس لهم حب ولهم نهاية حب، ابحث في نهاية حبه. هل حبه للمال توقف عند الشقة والفلة وخلاص مش عايز حاجة تاني؟ يبقى عبد الدرهم والدينار والخبيثة والخطيفة كما جاء في الحديث. انما هو برضه خد فلة واحد ماشي وسيارة ماشي، لكن كل ده ليه؟ لكي يتقوى بذلك على اتباع محمد عليه الصلاة والسلام في النهاية. خلاص، يبقى هو ده الموحد، وان الى ربك المنتهى. هي دي الآية. طبعا كل معنى بقول لك له مئات الآيات تدل عليه. بداية تريد المال، بداية تريد الصحة، بداية تريد المرأة العزيزة الطاهرة الزكية، تريد لأبنائك أن ينجحوا في الدنيا والآخرة. طيب، كل ذلك له خزائن. أي شيء في الدنيا له خزائن. الخزائن دي بيد من؟ ما هو ده باللسان. أما عملك ينبئنا بغير هذا، والله المستعان. في المسألة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. توفيق الأولاد دي خزائن الله. عند من؟ عند الله. زي الفلوس خزائنها لها خزائن. التجارة طبعا لها خزائن. التأثير في القرآن له خزائن والله. حفظ القرآن له خزائن عند الله. حفظ السنة له خزائن عند الله. الهداية بمعنى العمل بما علمت برضه له خزائن عند الله. الخزائن دي بيد من؟ بيد الله. يبقى كل شيء بداية في النعمة، القدر الكوني والتشريعي والجزاء ايضا اللي هو الربوبية، يعني بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل. انت بقى طالما امنت بهذا، وانت محتاج، خلقت ضعيفا، خلقت عجولا، خلقت فقيرا، انت الفقراء الى الله، فانت خلقت محتاجا فقيرا، فانت تطلب فلوس، تطلب صحة، تطلب منظرة، تطلب وجاه، تطلب وظيفة، تطلب قيمة عند الناس، تطلب امنا، تطلب استقرارا، انت فقير محتاج، مفيش كلام. المرض عايز تطلب انه يزال، واذا مرضت فهو يشفيه، تطلب ذلك. طيب كل ذلك له خزائن، خزائنه بيد الله، فلمن تكون رغبتك اذا لا تكون الا لله؟ هو ده عشان يبقى يتسلسل الامر لكي تحقق قوله تعالى وان الى ربك المنتهى. يبقى كل شيء بدا من الله، وان من شيء الا عندنا خزائنه لابد ان ينتهي الى من؟ الى الله، وان الى ربك المنتهى. اما الذي ينهي ماله او صحته عند حد لم يصل به الى الله فهو عبد لهذا الحد. يبقى الفلوس هتتسلسل كما ضربناها مثالا. المكان التي تتقف عنده الاموال هذا يسمى اله، لانك فعلت كل شيء لكي تصل الى ايه؟ الى هذه الحاجة، الى الشيء ده، يبقى اله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخفيفة، تعس عبد الخليفة، تعس وانتكش واذا شيك فلا انتقش، ان اعطيها رضي وان منع سخط. لذلك تفصيل وتفصيل وتفصيل فيما بعد ان شاء الله تعالى وقته. ما زلنا في البداية، اسمها عمومات. يبقى كلمة اله يعني المستحق الهبات. طيب ايه العبادة؟ والله تجمع رصين، غاية الحب انا احب امرأتي، ده هذا مطلوب الشرع ان تحب امرأتي. طيب امرأتك تريد ان تكون كاشية عارية، يا سبحان الله، وما يحبها بقى ولا ايه؟ براحتك يا حبيبتي، ما بيحبها بقى، او ده ايه؟ او ده عبد المرأة زيوس، او في شيء من الزيادة. عبد المرأة النبي عليه الصلاة والسلام بيعجب من هذه الامة، قل حيكون فيها، سيكون في امتي رجال يأتون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على ابواب المساجد. طب انا مفيش وقت طبعا للتفصيل ده، يعني السيارات، يعني خصوصا الرواية التانية، الحديث التاني للمياه جمع ميثرة، يعني المرسيدس بقى والعربيات بقى الفخفخة، المياه او سروج كأشباه الرحال لها تفسير في اللغة وهي موجودة الان. ينزلون على باب المساجد عظمة الى عظمة، ناس جايين والله يتقرؤون بهذه المياسر او بالسروج اللي كان زي الحاج او السيارات الفاخرة، ها يستغلونها لله، ينزل على باب المساجد لكي يصل عظمة. انظر الى بقية الحديث، نساؤهم كاسيات عاريات العلوهن كأنهن ملعونات، لو كان وراءكم امة من الامم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما خدمناكم نساء الامم قبلكم. شيء رهيب. انظر الى غضب الملك، انت جاي تصلي، انت موحد، انت بتقول لا اله الا الله، وزوجتك كاسيه عاريه متبرجه سافره، تعرض افخاذها وثيقانها للناس، وتعرض رقبتها وعنقها وصدرها للناس وشعرها للناس، انت موحد، انت تقول لاستحقة العبادة الا الله، وانت تقول العبادة يعني تجمع قصتين، نهاية الحب مع نهاية الذل والخضوع، بعد ذلك تحارب الملك وتشاق الملك وتحادد الرسول عليه الصلاة والسلام، وتسمح لامرأتك وبها موالك وانت عليها ولك القوامة عليها، تسمح لها ان تكون كاشية عارية. ذلك مما تنبأ به الرسول عليه السلام، وقال لو فيه امة هتبعث بعدنا، بس ما فيش امم، احنا في الامم، لأذلنا الله ولجعل نساءنا وبناتنا خادمات لنساء الامة اللي هتيجي ورانا، لكن احنا اخر امة اللي ربنا ازنا بقى، حاشا لله. انظر الى نساء البوسنة والهرسك، انظر ما الذي يحدث هناك، مع ان الله اراد بهم وبهن رحمة، لان هذا الضرب الضرب الضرب كشف نوايا الامم الكافرة، بيخططون عليه ويعملون ايه في بلادنا وغير بلادنا، وكشف الحكام الذين يحكمون البلاد التي كانت اسلامية الولاء والبراء، ومن يتولهم منكم فانه منهم. وعاد الناس الى الاسلام، اي اسلام ولو 1%، لكن قد يكفيهم هذا القدر عند الله، اذ لا يعلمون سواه، وليسوا عربا، ويجاهدون ويجتمعون حول الاسلام. انما شوف السنة لله سبحانه وتعالى ترجمت الى ايه؟ تزوجت المرأة هناك من اليهود والنصارى، تبرجت وفعلت كل شيء مجرد ان نسمعها على الاسلام في البطاقات، ومالك الملوك هو اشد غيره. تعجبون من غيرة سعد؟ قال ابن عبادة يعني كان رهيبا في الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجبون من غيرة سعد؟ فانا اغير منه والله اغير مني. الله اغير من النبي عليه الصلاة والسلام على امته على امائه. سبحان الله العظيم. بقى انت موحد وغير تصلي وركب عربية بريد ايرس مثلا، هل شكر النعمة ام تغضب الملك؟ غير تصلي وتسجد الملك ومرأتك كاسية عارية. هو دي الكارثة التي نعيشها، ان الناس لا يفهمون يعني ايه لا اله الا الله. اله يعني لا يعرفون، عبادة يعني لا يعرفون. لما يجي واحد زي يتكلم فقهه الله في مثل هذه الامور يقول لك ده مين عليه حوارج، ده متزمت، ده ارهابي متستر لجهل الناس لجهل الناس. لكن ان عليك الا البلاغ، وهذا هو الذي نطيقه، هذا هو الذي نقدر عليه، هي الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة بالحق. يبقى عرفنا معنى الاله اجمالا اللي بيستحق العبادة. ايه العبادة؟ اصلين، حب كامل مع ذل كامل. انت تحب ولدك حبا رهيبا طبعا، فلو رزقته وهي كبر فتتركه يلعب على رقبتك وعلى كتفيك ويفعل بك كل شيء، وتضحك له وتخضع له وتصنع له دابة ليركب ظهرك كما ركب الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، احدهما على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فاعطاهما قال ان ابني هذا ارتحلني يعني اتخذني راحله يعني فعملت له راحله وظل هكذا. انما الخضوع للولد، ما هو حبه للولد ادى الى ايه؟ الى خضوع. اما ان جاء الولد وبال عليك في الروح ده تكمله في امك يعني ايش خلاص. يبقى اذا خضوعك للولد ده له حدود مش نهايه. انا بتكلم عن الخضوع النهائي والحب النهائي، الاثنين دول هم دول العبادة اللي بتنتج عن التألق لو استحقاق الله سبحانه وتعالى وعز وجل للعبادة. يبقى ده هو ده المختصر المفيد. لا اله الا الله لا يستحق العبادة الا الله. ايه العبادة؟ منتهى الحب مع منتهى الذل. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. هي المسألة كده، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله. تيجي بقى للايه؟ لمعترة النزال، لميدان الصراع. والله محمد صلى الله عليه وسلم وحذرنا من الاسباب في كتاب الله في البخاري وغيره وغيره، حذرنا من الاسباب يعني القميص الثوب يعني الجلابية يعني سنة. لا تنزل اسفل الكعبين حتى الظفار. فيقول لك اخويا لا مخيرات يعني وعيد شديد، ان المجرد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم وحرام، وإن لم يكن عليه الوعيد الشديد كما ذكر ذلك في الفتح. يبقى المسألة ايه تقول الله طب وليه ايه فيه مطور سلة جلبية كده فيها ايه؟ فيها ان رسول المعبود رسول الاله يقول لك ما تعملش كده، قل اسفل الكعبين من الازار ففي النار. ده اول حديث في صحيح البخاري في كتاب اللباس. شوف معترك النزال حتبتدي تكره مين؟ النبي. والله العظيم اللي حاصل قسما لرب العرش العظيم هو عند الله كره للنبي. انه انت مش هتعلن كده، لان انت تتصور ان الاسلام لا اله الا الله كلمه بغير مفهوم، لا اله الا الله لا اله الا الله بقيت مسلم. انت تتصور كده يوم تصب غضبك على من علي انا. انا مال انا؟ انا قد اقع في نفس الذنب الذي وقعت فيه. انما الكلام ثابت عن محمد ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام ثابت. فين بقى الخضوع الكامل مع الحب الكامل؟ ما اقول لك فتنه الاحلاس. احلاس يعني يقولوا حلس بيوتكم، يعني يلزم البيت. ايه الاحلال ده؟ فتنة تدخل لكل بيت. ذلك الفتن في مسجد راح الوداع. عليكم ان تستعمل هذه الدروس خطيرة جدا بان الفتنة تنعشها، لان كل انسان منا ايها الناس مطالب بالدفاع عن دينه. في حكم الاسلام الحاكم المسلم يحمل عنك الكثير، يحمل عنك تقريبا معظم الامور في هذا الدين، ولذلك طاعته و و و و حدث ولا حرج في الاحكام. اما عندما يغيب الاسلام عن البلد صرت انت محملا بكل هذه الواجبات. عليك انك تشوف دينك فين من البدايه للمحدش سائل عنك حاجه وستسال عنها امام ملك الملوك يوم الدين. يبقى هنا المعبود اصلين، نهايه الحب مع نهايه الذل. ولذلك ابن تيميه له عباره جامعه عظيمة في تعريف العبادة. ولك كله خلي بالك اسم جامع لمن يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. خلاص اي تعريف العباده؟ لا تعريفات كثيره. ان يقول لك اصلها ايه؟ نهايه الحب مع نهايه القضاء والذل. نهايه الحب لانك لا يمكن ان تتحرك الا بحب. استحاله. الحب اللي بتحرك للفلوس انا بحبهاش، كذاب. انا بتزوج النساء وانا بحبهاش، كذاب. انا بسكن في فيلا وانا بحبهاش تستوي عندي مع غرفه تحت السلم، كذاب. ان الذي يدفعك الى الحركه هو الحب. الحرام النصف. ما الذي يدفعه الى سرقته؟ الحب. بيحب يجيب مال او انصر، يحب ان يحصل على المال بغير مجهود. انما المجهود والتجرؤ والجراه واقتحام الاهوال دي بالنسبه له مزاج زي التدخين كده. فهو لا يريد الا ايه؟ عايز الحب، حاجه بيحبها. اذا ما الذي دفعه الى هذا؟ الحب. سواء كانت محبه محموده او مجنونه. هل منا من يحب العمليات الجراحيه او الدواء الكريه المرير المر؟ كلا. ولكننا نحب الصحه ونحب السلامه والعافيه. من اجل ذلك تحركنا لكي ناخذ الدواء ولكي تجرى لنا العمليات الجراحيه. اذا ما الذي يدفعك الى الحركه؟ الحب. انت تحب المال وتكره عكسه وتكره الفقر، فتتحرك وانت تحتاج الى النوم لكي تذهب الى عملك. وهكذا الحب خير تفتح المحل بتاعك، الحب خير تخضع لفلان لان لك مصلحه عنده. يبقى الحب يدفع الانسان الى التحرك دائما. فان جعلنا الحب كله اللي هو النهائي يعني هو لله وحده، هل تتحرك بعد ذلك حركة لغير الله؟ انت تقول لا اله الا الله، يعني في النهاية كده لا محبوب، لا محبوب لذاته الا الله. اذا كل محبوب وسيلة بس. عليه السلام ليس لذاته، والا جعلته الها من دون الله. وانما نحب النبي كوسيلة لكي نحصل على حب الله. فإن حضرت الله تحب الله لمن؟ لله. خلاص. يبقى المحبوب لذاته، المحبوب لله، هذا تعريف آخر للإله. المحبوب لله، يعني معناها إيه؟ لا يمكن تتحرك حركة إلا لله. كيف تزعم ذلك يا كلمة زمان ده؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما لا يعرف إلا الله وإنا إليه راجعون. يعني هو ينبئه عن من علام الغيوب. أينشتاين اللي اخترع الذرة وفضل الذرة لما سئل عن الحرب العالمية الثالثة قال ستكون بالذرية والهيدروجينية و فلما سئل عن الرابعة قال ستكون بالسيوف والنبابيت مرة ثانية. لماذا؟ لأن الحرب الذرية لم تدع لا كهرباء ولا ميكانيكا ولا فندي ولا مهندس ولا دكتور ولا كل الكلام ده. طب وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يا مسألة كلها إلى نهاية. فالآن فتحنا عليه ما يكونش أمريكا وأوروبا. هل الملك صار بيد أمريكا وأوروبا؟ كلا والله العظيم. الملك لا يزال بيد من؟ بيد الله. فلما أعطى إسرائيل واليهود هذه القوى؟ وده مذكور في القرآن والسنة. لما أعطى أمريكا وأوروبا وروسيا هذا الذي يحدث؟ والله بقى الله له الذنب في ذلك ولا له الحمد؟ يبقى انت استماعك كده كل ذا الملك مش هيحصل حاجه لما ربنا هو اللي يقولها حجرا يعني. وله الحمد مش حين ربنا غلطان فيها اما يعاملهم بعدله ان انا اذنبت ذنبي يخلص مني، واما انه يعاملهم بفضله لكي استغفر واتوب الى الله والا افعل ذلك مره ثانيه. فالامر دائر بين عبد الله ورحمته وحكمته سبحان الله العظيم. يبقى له الملك وله الحمد. ومع ذلك نرجو من الله التغيير ولا لا؟ يقدر؟ ده ربنا هيقدر يغير وامريكا عامله كده؟ ده عندها ربنا بتاع والحقد عند الاسلام رهيب واوروبا والكلام ده والاسلحه دي وحكام المسلمين ايه؟ يعني مندوبون مندوبون دي لاوروبا وامريكا وروسيا. هل هو الواقع؟ يبقى الواقع ده هيتغير ازاي؟ تقول وهو على كل شيء قدير. هو ده معنى الاصطلاح، اصطلاح التلحيق بعد صلاه الفجر. من أنى لكم بهذه المعاني؟ من لم يزدوا بها كل يوم؟ حال مزرية رهيبة، لا إله إلا الله، وتقول عشر مرات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء على الأقل، لا إله إلا الله، وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله العظيم. إذا المسألة يا إخوتاه هذه مقدمة فقط لمعنى كلمة لا إله إلا الله. أما في الاشتقاق اللغوي، وهنا بقى بداية التفاصيل، في الاشتقاق اللغوي، هناك فعل اعلم ان اختلافا كثيرا حدث في مسألة الاشتقاق هذا بالنسبة للاله. معناها ايه؟ هو في النهاية كلهم علموا فقالوا المعبود حق، يعني الذي يستحق العبادة كما قلت لكم. انما مسائل لغوية فانا اجمع بينها. ولكل وجه جميل جدا ومطلوب من باب توسعة البيان في معاني اسماء ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. اولها مثلا اله. اله يعني عبده خلاص كما قال ابن فارس. اختصر القضية قال لك اصل واحد اله يعني عبده. طيب اله يعني فزعة. فزع قائدا الى من يؤلهه. طب فزع الرجل الى الرجل يعني ايه فزع اليه. يبقى اله يعني فزع. طب هو تمام. طب هو نفس المعاني. اله يعني اجاره ايضا والمعنى شيء ومقابله. اجاره وامانة. طيب وانا افزع الى من يثيرني ويؤمنني. خلاص يا نفس المسألة. طب ما هترجع برضه للاله اللي عايز احبه هو اللي بيديني اللي انا عايزه. كل شيء له بيرجع له. الاسباب كلها بترجع له. خلاص انا ازيق لغيره ليه؟ يبقى هيبدا حب كل لمن؟ من هنا لان فقير ومحتاج. يبقى اله بمعنى فزع واله بمعنى اجاره وامانه. طيب اله انا بقول باختصار برضه. صام الشقاط حتى لا اشق على الناس. اله يعني ايه؟ تحيره. تحيره. ابو الهيثم ابن الاثير بنى على هذا. بنى شرح اسم الاله على هذا المعنى. الالهه يعني تحيرة. يعني ايه تحيرة؟ قالك اذا وقع الانسان في عظمة الله وجلال الله امتنع قلبه ان يميل الى غير الله. هذه معنى الهة. يعني تحير الانسان في جبروت الله واقتدار الله. عندما تذكر الانسان شوف الزلزال ده كم هز وكم رجرج من مليارات الاصنام في بلادنا هذه وفي غير بلادنا في منتهى البساطة. انظر الى اقتدار الله وجبروت الله سبحانه وتعالى. لو راينا مخلوقا يحمل عمارة لألهناه. وان ده الا بقى ايه ما حصلش ده شايل عمارة. طب لو حمل حيا كاملا. طب لو حمل بلدا كاملا بزلزال كاد ان ياتيها يجعل عاليها سافلها فكم تكون قوته. انظر الى ما يحدث في الارض الان. انظر الى قوة امريكا وهو الذي خلقها فالله اعلى منها سبحانه وتعالى والله اكبر لانه هو الذي خلقها. انظر الى قوة اوروبا كذلك فكم تكون قوة الله واختبار الله. انظر الى الكرة الارضية دي. الارض يستوي كام؟ الشمس عندها مليون وتلتمية الف مرة. مليون وتلتمية الف شمس العاملة بالكرة الكرة. مليون وتلتمية الف مرة او اقل قليلا. قد الارض سبحان الله العظيم. وبعدين ايه كام بتاع المجموعة الشمسية؟ شيء رهيب خالص المجموعة الشمسية. فطبعا تقول لي بقى والمجرة. المجرة ده كلام. انت فهمت الاول عليهم المجموعة الشمسية؟ هل تصارت شيئا من جبروت الله سبحانه وتعالى هذا الشمس؟ انت عارف شبرا فين الاول؟ لا عارف شبرا. لا شبرا الخيمة. هتحتم الصورة فيه؟ يعني جنب منك كده وراء ذلك واحد محتار ويتوب في بيت بس في حارة وفي شارع ولا في ميدان ولا لا حول ولا قوة الا بالله. شوف الكرة الارضية كلها بالكامل لا تعدل شيئا في الشمس قدها مليون يعني الف الف مرة وكمان 300 الف مرة. الشمس دي وكلها نار كده مولعة. قد ايه؟ لا حول ولا قوة. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. مجموعة الشمسية دي كلها بكواكبها عدد كلها واحدة من 100,000,000,000,000 مجموعة زيها في المجرة. والمجرة كم مجرة زيها في النجوم الكاتب؟ 1,000,000,000,000 مجرة. وإنا لموسعون. هناك ما يكتشف باستمرار لا تتوقف اكتشافات كما قال الله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما فيش توقف أبدا. وعندئذ انظر إلى جبروت الله سبحانه وتعالى عز وجل. 1,000,000,000,000 مجرة كل ذلك من زينة السماء الدنيا. والسماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة بفلاح. والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة بفلاح. والثالثة بالنسبة للرابعة كحلقة بفلاح. كل ذلك الترتيب الى ان تصل الى الكرسي. وما الكرسي في الحديث الصحيح؟ وما الكرسي الا في العرش الا كحلقة بفلاح ومن فوق العرش رب العالمين. يبقى قوته وجبروته تحيرك ولا لا؟ تحيرك ولا لا؟ هذا هو الذي يحير الانسان جبروت. وذلك قالوا الهة بمعنى تحيرة. فهل الالهية من الهة انسان تحيره صفات الله عز وجل. اذا الالهية برضو رجع فيه لصفات الله. وهي الهة يعني فزعة. والهة يعني اجارة واظنة. وبرضو صفات الله الذي يقدر ان يشيرك وان يؤمنك له صفات. لتعاد الامر الى اي شيء الى صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ابن فارس قال الهة ولها. ورد ذلك الزكاش. طيب ايه ولها؟ والله ولها دي شيء رهيب. درجة ان ابا الهيثم وهو من اساطير اللغة قال ان اله مشتق من ولاه. ولاه يعني ولها. ايه ولها دي بقى؟ يا اخي بقول لك في الاغاني العاشق الولهان. ايه الولهان ده؟ يعني شوف بقى، لا تولى امرأة بولدها، يعني لا تفرق بين المرأة وابنها فتولى وتصير امرأة والها. واله يعني ايه؟ تخيل شبه الجنون، فعلا حاجة شبه الجنون، يعني منتهى اللعبة، منتهى الفزع، منتهى الرجاء ان الشيء ده يجي، منتهى الحزن الشيء ده يكون موجود، ما ينفعش المعاد. والها فمنها ولا لنسبة اولاها، لماذا نصف ذاته وللاستقرار الهي، ادي ولاه. قالوا كل ما تروح الهمزه فصار اله، هي نفس المعاد. يقول لك عين والها، ايه عين والها؟ فين يعني؟ الناس تحرك كثيرا. خلاص نخلص؟ وانا هخلص خلاص، بس يعني نقفل المعنى بس. طيب ولاه، قالوا تعالوا ازاي الكلام؟ ابن فارس رد الكلام ده، ابن الزكاك رد الكلام ده، انا ابن فارس ابن قيس ما قد افرحه. خلاص انما ابو الهيثم شرح الاله على انه الولاء. فعلا المعاني دي قريبه جدا، كلها قريبه، مفيش ولا معنى غلط. يعني مثلا يقول لك عين الولاء، ايه عين الولاء؟ بير مريض ذهب ماؤه في الصحراء، يبقى كان البئر عمال يعاف على مين؟ على الماية اللي راحت في الصحراء. شوف الولاء، الولاء بقى واللي قلبت له. طب هو ده الحب كله والتحير كله والخضوع كله والذل كله، كل المعاني دي موجوده في الهه والهه ولها. ثم قال لك لها بمعنى احتجب، هو ربنا محتجب ولا لا؟ احتجب طبعا، خلق على عز وجل. ولها بمعنى على، يبقى لها دي على واحتجب، ودي من صفات الله ولا لا؟ خلاص، يبقى اللي يسمع كل هذا، هذه الصفات، كل هذه الاشتقاق يكون هو الاله. لان الانسان لما يعبد غيره؟ لما يحب غيره؟ لما يخضع له؟ لانك محتاج وفقير، تظن في من يصلح حاجتك، يبقى لازم تخضع له وتحبه. الانسان لو ان انسانا انعم عليه، انك هذا الانسان ولي نعمته، هو اللي ادانا النعمه دي، هو اللي فعله في الوظيفه، هو اللي اعطاه الماء، هو الذي مكنه من هذا المكان، هو الذي فعل كذا وكذا، خلاص يبقى الانسان يحبه. جبلت النفوس على حب من احسن اليها، لانك فقير وما محتاج، فالاحسان كله راجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى عز وجل. نقطه مهمه جدا في هذا الاشتقاق، الا وهي لو ان رجلا اتاك بكوب من الشاي، هل هذا يصيبك بالتوله او التوليه؟ كلا. ليه؟ كوب الشاي عند الاواغي ورجل جبال، ايه اللي فعلي؟ اسألوا ارسلوا انت على الارض. اما لو راينا كوب من الشاي ماشي في الهواء كده، في الهواء الطلق كده، كوب من الشاي ماشي في الهواء الطلق، تعمل ايه ساعتها؟ الكل البنات كرامه، ايه ده؟ شوف ربنا عمل ايه؟ وابتدي بقى ايه؟ توليها اهو، حاجات كده شبه شبه ذهاب العقل كده، امرأة الوالة ورجل الوالة. يبقى المسألة عادت إلى إيه؟ أن الله عز وجل غيب، وقوته غيب، وقوته تهيمن على كل الأسباب، بيده الملكوت، الملك الظاهر والملكوت، ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى المسألة أنه إيه؟ يجري رحمته تحت الصرخه وبغير اسباب، وبغير اسباب، اقول مره ثالثه وبغير اسباب. الانسان فقير محتاج، واحد هيديله بغير اسباب، يبقى التاله القلب اللي في المعاني كلها لابد ان يكون لمن؟ له هو سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا برضه اختلاف ثاني، هل الله لفظ جل مشتق من الاله؟ ايوه نعم، زي العزه مشتق من العزيز، فالإلهية مشتق من الإله، لو معنى الإله، الإله يعني مستحق للعباد، طب اسمه إيه بقى؟ الله. طبعا هو ده إيه القمة في الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، مش وللعزيز الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها. يبقى كل اسم بعد ذلك هو تابع لفظ الجلال، ليه؟ ليه؟ لأن كل الصفات هذه تعطيه الحق وحده أن يعبد. يبقى لفظ الجلال مشتق من الإله، فصار اسما لله سبحانه وتعالى، وهو علم ايضا على ذات الاقدس. يبقى اسم الله مشتق له معنى، ايوه الله له معنى، ايوه لها معنى، معنى الالهيه، الله يعني مستحق للعباده، هو له ولد زي العزيز ياخذ عزته جميعا، مش كده ولا لا؟ طب احنا بنفرض الله بالعزه نقول ايه؟ فلله بالحرف العزه جميعا، او التوكيد فان العزه لله جميعا. طيب الالهيه والله برضه لله، اللي هي استحقاق العباد، ويدعى ان نفرض الله بها، فنقول ايه؟ لا اله الا الله. الله يعني ايه؟ الاسم عدد من العلماء قال انه الاسم الاعظم، لماذا؟ لانه اي اسم لله تحت رب الجلال، اي اسم مهما جئت به هو تحت رب الايه؟ الجلال، لان الله قلنا هي مشتق للاله، هذا يستحق العباده. ولماذا هو يستحق العباده؟ لما له من اسماء، لما له من صفات، لما له من افعال، لانه الرب، لانه العزيز، لانه الحكيم، لانه كذا، لانه كذا. اذا كل اسماء وصفات اندرجت تحت الالهيه. وإذا كما تقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق الغاية إلا الله. لماذا؟ يعني لا له، لا شيء له الكمال إلا من إلا الله، كلها مرتبطة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، يعني ما زلنا في محطة الصور، إنما عند سرد الأدلة سترون عجبا، وهذا هو القرآن العظيم. شلون أتعبتكم إزاي؟ وأتعبتوا أكثر الناس؟ انتوا في مش قادر يستوعب، لان اسطول البشر كده. انا اسيب بقى لكلام ربنا، شوف حاجه واضح ازاي في المساله دي. والله لو خلاص كده منذ البدايه، بس خفيت الا افهم او يصير تفهم المعاني، لان كلنا تقرا القران. فمن فهم هذه المعاني فقدمته بين يدي. انما شوف اسلوب القران هو الاعظم، اسلوب القران هو الاعظم، سبحان من انزله. شوف بقى الصلاه تيجي ازاي. اول شيء انت تعرف ايات الكرسي. لو ان الله مستحق العباده ليه؟ بما له من صفات، خلاص يبقى هو مفيش غيره يعبد. ليه عشان له صفات العباده؟ قلنا معناها اجمالا. ليه ربنا الواحد هو اللي يستحق؟ عشان الصفات، صفاته كده. واحنا لازم نعبد. والله انت فقير محتاج، لازم تعبد. فان استكبرت عن عباده الله وقعد في عباده غيره ولا بد، لان هيقف تعلق الى شيء، الشيء ده انت عبده، وانه ضاف كان عنه، يبقى انت بتحبه وتخضع له، يبقى انت عبده. فحضرتك عايز تبقى عبد الله بس، ولكن ايه عبد الله بس؟ اللي هو له الصفات. يبقى الامر كله يا اخوته من الان هتوقف بقى في مساله الصفات دي حتى نفهم ناكل نفسك. اقعد في كرسيك، اقراها بينك وبين نفسك وستعلم الاجابه. ادي اول دليل. اول دليل من الشيطان الرجيم، الله لا، وقبلها قال ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. يبقى لماذا لا اله الا هو؟ لماذا لا يستحق العباده الا الله؟ لانه الحي. طب ما انا حي برضه، عشان بتكلم حي اهو. بس من قوسين، من العدم لم اكن شيئا مذكورا، والا الرن والزيفه. وقد اكون من الله مصاب العظيم. يبقى المساله حياتي حياه ناقصه جدا، وفيها عمليات جراحيه وامراض واطران وفقر وبها. فخلاص يبقى ما ينفعش اكون اله، لان الحياه ناقصه. اي اشياء موجوده على ظهر الارض في السماوات لا حياة، ولكن حياتها ايه؟ ناقص. اما حياة الواحد فلها الكمال كله، ولذلك هذا الاسم اسماء الله هو الحي، يستلزم كل اسماء الله وصفات الله. دي معلومة على الناس كده في اسمه الحي. طيب يبقى الحي سبحانه وتعالى له ولا المدعو الاعلى، الحياة الكاملة الله. اذا لماذا لا يعبد، لا يستحق العبادة الا هو؟ لان ما حدش الحياة الكاملة لمين؟ اللي هي كل حياته ناقص، من الصفر الى الصفر. مثلا مرض، انتقاء، يسأله ما يوجد كما طلب، احتياج، فقر، عيوب، نقائص، كل ذلك ده ما يخليش تعبد. انما اللي يقول كمال في الحياه من حقه ان يعبد. في حد يقول كمال في الحياه غيره؟ ما فيش. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص. وعنه على اتعي كان حين من الجهل يجيبوا شيئا مذكوره؟ طبعا لم يجيبوا شيئا مذكوره. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يبقى الله لا اله الا هو الحي، ثم هو ايه؟ القيوم. هل استطيع انا ان اقوم في خطبتي هذه بغير ان يقيمني الله فيها؟ كلا والله العظيم. هل تستطيع ان تنتفس حيا الان تتنفس وتجد الاكسجين؟ الاكسجين ده يجيني منين؟ كل يوم بالسالب بس. كل يوم بالسالب اكسجين بتخلي بعد شوي. ده مين اللي يجدده؟ في حد غير ربنا بيجدده؟ القيوم. عيناه تنظر يمينا وشمالا والى اعلى والى اسفل، من الذي يقيمها في نظرها هذا وفي تقلبها؟ الله القيوم. المعدة تعرف حاجة عنها؟ انت عمال تظبط وتبلع بس، بتقول المعدة اشتغلي او توقفي؟ تعرفها حتى فين؟ تعمل لوحدها كده؟ شيطاني؟ اعوذ بالله من الله الشيطان يقنع ويتحرك كبره، لعنه الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما هي تتحرك بقيومية من؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل القيوم. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الضربه اللي بتجيلك لانك غلطت الغلطه دي امبارح، مين اللي واخد باله منك ده ورفض لك كذا واخفى عليك كذا وكذا وعاقبك بالعافيه عشان تفيق وعشان قدر رهيب. انت محتاج 1000 وكيل نيابه و1000 جهاز شرطه و1000 دوله لكي يحاسبوك انت وحدك بادق ما في قلبك، ولن يصل الى ذلك. فمن الذي يحاسب الكل؟ الحي القيوم. فنوع قائم على كل نفس بما كسبت. ومع ذلك وجعلوا لله شركاء. قل سموهم. قل سموه. ايه سموهم يعني? اه والله. اه? النجف اللي قدامي دي الاسم. ايوه الاسم اه. لا وشوف الاعين ولا شايفني? ده علي. وشوف الاذهان اه لو غمضت علي طول النجف ولا في مالها النجف عارفها مالها. وشوف الاذهان اهو. وبعدين النجفات على النساء. خلاص. ثلاثة انواع من الرجول. وجدت الاعيان حاجة حقيقية. وجدت الاذهان. وجدت على اللسان. اي شيء اي اسمع فيه بحق يبقى كده. لازم نقول ثلاثة. قل سموهم انتوا عملتوهم الهة من دون الله. شركاء لله. سميه الاسماء اللي تعطيه الحق فيها ان يعبد. ليه نقول الاسماء اللي تعطيه الحق فيها ان يعبد? اطلع موحد عطول الله. لا اي واحد بنقول كده للعالم اجمع. للعالم كله. من الذي لو اسماء تعطيه الحق في ان يعبد? وتعالوا بقى نشوف. قل سموهم. ما قدرش يجيبوا باسم واحد. اللي هو ابو جهل وقف. ام تنبئونه بما لا يعلمه في الارض? هتقول لا الاله بتاعي عمل كذا وعمل كذا واسمه كذا في في الارض في الحي بس انت ما تعرفش ده ربنا هو اللي بيقول لك ربنا ما يعرفش. ام تنبئونه بما لا يعلمه في الارض? ولا هو مجرد كلام بقى زحفلين? اي كلام بقى في الميه مش عارف ايه? ما هو ده بقى ام تنبئونه بما لا يعلمه ام بظاهر من القول. مجرد واحد بيستند الى كرسي السلطه وشغال عمال ايه? ينخع. وبنات. وضغط كلام زحفلي اي كلام بلا اي معنى. ام بظاهر من القول. يبقى المسألة الله وحده بالحقيقة ان يعلم مش حد غيره ابدا. ولا مجلس الشيوخ يشرع. ولا مجالس الشعب. ولا مجالس مش عارف الشورى. ولا الحاكم الفلاني الفلاني. ولا الوزير الفلاني الفلاني. من حقه ان يلغي الحجاب. الحجاب فرضه علام الغيوب. ملك الملوك سبحانه وتعالى عزب. انت يا معسكر ليس الحجاب. يرجع لا اله الا الله انت. ده مثال سريح. الله لا اله الا هو ليه? مش عايز يتحقق انا بدخل ايوه ده عامل ايه? عشان هو الحي. الكمال في الحياة. وايه كان? القيوم. اي حاكم الان. الناس في حالة رعب منه. دق قلبه بيد من? القيوم يعني. ما قام بوصي هذا الا باذن القيوم. ليبتليه. ايشكر ام يكفر? الله لا اله الا هو القيوم. انظر بقى الى ايه? الى اخر ايه كرسي اولها الى اخر. ستجدها حصرا لصفات الله عز وجل. وبالتالي صدرت لا اله الا هو. طبعا مش هشرح ايه كرسي الان. انظر مثال اخر. في آل عمران. الله لا في اول سورة. الله لا اله الا هو ليه? الحي القيوم. وايه كمان الربوبية. تنزيل الكتاب وتنزيل القرآن والانجيل والتوراة تنزيل الكتب والوحي. ده ربوبية قسم تشريع. وايه كمان? هو الذي يصرف في الارحام كيف يشاء. ده ربوبية عقل. طب ايه ثاني? لا ده في حاجة كده عشوف. لا اله الا هو من? العزيز الحكيم. عندك العزيز الحكيم ثاني غيره? مفيش. العزيز الحكيم مفيش غير ربنا. يبقى صفات العزيز الحكيم طيب هو اللي يعبد بس. وده قال لا اله الا هو العزيز الحكيم. مش في اول آل عمران ودي الآية 6 خط 18. شهد الله انه لا اله الا هو. والملائكة. واولو العلم ليه كل الشهادة دي ليه? قائما بالقسط اللي هو القيوم يعني اللي هو قائم على كل نفس ما كسبت. والقسط ايه? الحق من السماء. قائما موازين الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. قائما بالقسط. يزيد الذين امنوا وعملوا الصالحات اللي بين القسط مش العدل بس العدل والفضل والرحمه برضه. ولو جزانا بعدلنا ابشر كلنا في نار جهنم مشتركه منه اذا كان حيجازينا بعدله بقى. انما بفضل الله ان شاء الله اللهم اجعلها من نصيبنا يا كريم. يبقى المسألة تعود الى طيب قائل القسط اه قائم بالقسط. ثم قال لا اله الا هو تاني في آية واحدة. آية 18 على عمران. لماذا لا اله الا هو? يبقى الاولى لا اله الا هو عشان قائم بالقسط. اه كل حدا منهم. يبقى في حد يستحق ان يخضع ولا حد الا هو. هتقول لحب النبي ايوه عايز حب النبي اه بس حب النبي مش للنبي. امال لمين? لله. اه ايوه والله يبقى كده صح. يبقى كده مكان لا اله الا الله. حب الحسن والحسين اه بس ما تنسخصوه امال ليه لله امرته بهذا. حبوا اهل البيت ايوه نعم اه انما ان اعبدهم من دون الله المجد العظيم او اقيم مسجد على قبره كل ذلك لعنه لعنه لعنه من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. انما الناس لا يعلمون. يبقى شوف ايه الكرسي. شوف ايه الاعمال. شهد الله انه لا اله الا هو ليه? ليه? قائم بالقسط. دي تحتها امور. وثم قال في ايه واحده لا اله الا هو. ثم ذكر الصفات العزيز. الحكيم. من الذي يستحق ان يعبد? العزيز الحكيم. تاني في البقرة. وإلهكم إله واحد لا اله الا هو من? الرحمن الرحيم. من الذي يستحق ان يعبد? الرحمن. اقتران الرحمن والرحيم معنى لن تجد مثقال ذرة من رحمة خارج الرحمن الرحيم. انت عايز اي رحمة في الصحة في العيال في المال في اي شيء؟ قدر الكون في التشريع في الجزائي فمرده الى الرحمن الرحيم. اوعى تخضع لغير الله، لان اي رحمة حكيلك خزائنها عند الله، لانه الرحمن الرحيم. وفي كل ركعة نذكر انفسنا بهذا المعنى. والهكم الله واحد يا رب. الاسحاق هذا واحد بس. ليه؟ لا اله الا هو. ماشي، بس ايه؟ الرحمن الرحيم. وبعدين يردف ذلك اللي خلق السماوات والارض، يتكلم بقى عن الربوبيه، وانا وقفات طويله باذن الله تعالى مع مساله الربوبيه والالهيه. ايه الربوبيه اللي بيعمل كل حاجه؟ في القدر الكوني، خلقه الامر له ورزقه، والتشريع انزال الرسل والكتب، كل من نعمات الله، والجزاء والحساب عشان يضرب اللي ظلمك على دماغه. يبقى الجزاء، وضرب برضه لو كنت ظالما، ودخلك الجنه لو كنت موحدا. الجزاء بقى دول اقسام الربوبيه الثلاثه. هو اللي له الاقسام دي من حقها ان يعرف. ولذلك كل عضو رب الناس كمال الربوبية ان يكون هو الملك، ولا هو رب بس ياكلك ويشربك بس ويشغل لك المعية والرئتين والاكسجين بس كده، يعني شغال عندك هو بقى. لا يا اخي، ده من كمال الربوبية ان يكون هو الملك. الملك يعني ايه؟ امر ونهي، يعز ويذل، يقفض ويرفع، يكرم ويهين، يبسط ويقلب. يبقى الملك امر ونهي. اخص خصائص الملك امر ونهي، اللي له كل شيء عمل له كل شيء. الامر والنهي له وحده، والخضوع له وحده، مش بقوانين نابليون، مش بتشريعات الطواغيت، وانما تشريع ملك الملوك. مش عاجبك ابشر بنار جهنم، مش حل الا هذا. اخر سوره في القران اللي قال لهم اللي حطها في المثال، يقول لك الواحد يقول لك النهارده اخذنا الرشيد، كل عز رب الناس عين، كل الناس يعرفونها ولما انتبهوا الى مطلعها رب الناس. اذا هو الملك، كمال الربوبيه ان يكون هو الملك، وكمال الملك ان يحب غايه الحب وان يذل له غايه الذل. اذا هو ايه؟ اله الناس. فالمساله بقى ماشيه طبعا، موضوع طويل جدا في كتاب الله، اقول لك مئات او الاف الايات في هذه المعاني الذي قلتها لكم. لست متدمجا ولا متشددا ولا ارهابيا ولا خوارجيا معاذ الله، وانما اقول ما جاء في كتاب الله وعلى هدي الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. يا شوف هنا، لا اله الا الله العزيز الحكيم، ثاني الرحمن الرحيم. يبقى عشان نقول له تعالى سوره الحشر، كلنا عارفين سوره الحشر بفضل الله. مين اللي مش عارف سوره الحشر؟ هو الله الذي لا اله الا هو. ليه يا رب؟ يعني هو الله اسمه كده، يا هو العزيز ذو العزه كلها، خلاص هو الله ذو الالهيه كلها. يعني ايه؟ يعني له الحق انه يعبد بس هو الواحد. طب ليه؟ عالم الغيب والشهاده، ادي واحد. ايه تاني؟ هو الرحمن الرحيم، صفات ولا لا؟ وبعدين هو الله الذي لا اله الا هو تاني. ايوه ليه؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله العظيم. يعني شو المسألة عالية كده؟ صفات الله ولا لا؟ في حد تاني عندك نص صفات كده زي الله؟ مفيش حد يعبد الا هو. يعبد الا حبك كله مع خضوعك كله، مش خضوعك لوظيفتك ولا لسلطانك ولا المرتبة او ترقيتك. يبقى النار، اخترت طريق الشيطان او بحث نفسك، ولن يصلك من رزق الله الا ما اذن الملك. وان من شان الله عندنا خزائن. ادي لا اله الا الله طبعا، لسه في البداية، لسه عربية بتقوم بس، حتى انا طبعا ما قلناش شيء خالص، مجرد فكرة بسيطة جدا، والناس ثم يرهقوهم. انما هو ده الشهادة اللي تود الجنة، وضدها اللي بيود النار. طاغوت، ضدها الطاغوت يعني. وليه الطاغوت تعريفه؟ ما هو ضد لا اله الا الله، سواء كان فكرة او راية او حزبا او شخصا او حكما، اي هو ده الطاغوت. لا اله حول ولا قوة الا بالله العظيم. والناس وذلك بعد آية الكرسي، شوف بعدها يقول ايه؟ ما الذي جاء بعدها؟ لا اكراه في الدين، قد كبان الرجل للغاية، فمن يكفر. شوف الناس الاول ازاي بالطاغوت، بس احنا بقى عايشين كلنا في الطاغوت وكل تشريعاتنا فيه. يا سلام لو اوتيت فرصة ان تضع يديك على شقة، تقول ده حاجة شقة قوي، ده رزق ساقاه الله اليك. لا بس انا خدت قهوة من حد على ايجار، ابو صاحبها مش عايز ومحتاج، ما انا هديله ايجار. ابو عبد الناصر سكنني هنا. الهك عبد الناصر ليس الله، لان الله له تشريع، له تشريع في المساكن دي. خربت بيوت الملاك، حرم الله بيوتكم المجرمين يعني، وتجمع تحد بيبني، وظهرت ازمه المساكن. لماذا؟ عقوبه من الله وانتقام من الله، لاننا عذرنا الله عز وجل. بعض ده موضوع طويل جدا سيأتي في حينه بإذن الله تعالى. بس أنا كلها تشريعات الملك تشريعات. فمن يكفر بالطاغوت فليه مصلحة يا أخي محتاج الشاب. بس ده تشريع عبد الناصر. إنما شرع الملك الملوك فين؟ اسأل بقى العلماء عن يقول لك تاخد الشقة ازاي تعمل ازاي تختار له صاحب ازاي تسيبها له ازاي تديله المفاتيح ولا تديله المفاتيح. ده الناس حكوا عليا اه ما انت بقى النار والناس اللي قالوا حكوا عشان كده. انما انت تريد الجنة تريد لا اله الا الله تريد ان تكون مع الصادقين التزمت بها تريد ان تكون صادقا. ما هو هيحصل لك ابتلاء هجيب لك شقة كده ورور موظفة قوي وتمام التمام بس سرق من اصحابه ولك صوت الطاعه تاخذها احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم مش حاسبك في حالك فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لا حول ولا قوه الا بالله. ماذا نقول؟ من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قبل ان تؤمن بالله لازم تكون عارف يعني الكفر بأجائز الكرسي والله ده اللي وراه. فمن يكفر بالطاغوت مش انا ارهاجي ولا متزمت ولا حد ولا خارجي ولا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. يا سبحان الله يا اخي عندما تأخذ مثلا كما رأينا في سورة الحشر او آل عمران او البقرة آيات كثيرة جدا مبناها على ايه؟ على اتناصر. طب لما ربنا حفظ سورة طه اقرأ سورة طه شوف كيف رب الله الهية العجل والاعراف ايضا هو قالوا ايه؟ قالوا هذا الهكم واله موسى فاخر جاب عيسى جسد له خوار فقالوا هذا الهكم لو عجل كده بنعر ودم ولحم عجل من ذهب وعمل نعر ده اي سبب من الاسباب بريح مش بريح هو لو بريح ما كانوش عبدوه لازم يكون في حاجه غيبيه كده. فان قد فتنا قومك من بعدك الفتنه اللي هو الشرير قبض من اثر الرسول ده كده قران ده يبقى المساله فيها حاجه بتسمك مش كرامه ده فتنه من الله. ليه؟ لان بني اسرائيل شايفين البحر انفلق ازاي الايات الرهيبه دي كلها فالفتن على قدر الايات كل حاجه على قدر الظروف بتاعتها. فسبحان الله العظيم كيف رد الله الهية العجل قالوا هذا الهكم واله موسى فنسى افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. انظر يعني ما بيتكلمش بناقص ناقص ولا لا ناقص يبقى اله ازاي ده الاله له الحمد كمان كله ما عندوش عيوب ابدا في الذم ابدا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وفي الاعراف يقول لما عبدوا العجل هو اتخذ قوة بعدين الحين ليس يزكر له خوار. طيب ماذا فعل بنو اسرائيل مع هذا العجل؟ عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى عز وجل. طب ازاي؟ الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لا بيتكلم ولا يهدي سبيل اذا هو ناقص ولا لا؟ الدجال تعبد اعور بقى رب العالمين اعور بقى انت راجع علينا 6 على 6 ربنا هو اللي اعور هذه مهلكته اللي تخضعه عند الكل انه اعور وان ربكم ليس باعور لسد الكمال والنقص. فعطول العجل بقى عمل ضمر ومن غير كهرباء ومن غير لوحده شهدنا لك كما يحملون الموتى على النعوش وشياطين الجن تزوق النعش كده وزوق الوقت كده ويقول لك او انطلي من شياطين الجن تعرض للشر ويتفقوا يحيي بعضهم الى بعض وزوقوا القول غورا شغلوا النعش عمل يطير ويجري هذا رايته كثيرا جدا في بلادنا. يوم الناس يقولوا ايه يسعوا ايه شهدنا لك ابن علي ملك ده جدع يلا والنذور بقى وماذا يا فلان يا سيدي فلان وطلب البركه من غير الشرك كل الاوهام كلها والشرك الاكبر الذي وقع في الامه فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى العجل له صفات النقص ما ينفعش يكون اله انما رب العالمين عنده نقص ما ينفعش العباده لو كان عنده نقص فين النقص ده؟ ده الحمد كله ثابت له في الذم ابدا لله لا في اسمائه ولا صفاته ولا في افعاله سبحانه وتعالى وعز وجل ولا في ذاته. ايات كثيره جدا. انظر ايضا نفس العجل ده وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا علم فيه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه. اله بيتحرق وبيتفركش في الميه ده بقى اله؟ اله ازاي؟ اله ازاي؟ واحد يقول لك لا يا عم ناخد عجل برضه ده رمز الغباء والبلاده والتباسه بطلع مش عجل انا اي حاجه كويسه كده اعبدها تعبد ايه يا الصابئه قوم ابراهيم عبد النجوم ارقام انا والله قطعت منه حاجه كده قابت يعني من حاجه من ربنا صارت النجوم النجمه اللي يجي فيها حاجه من ربنا تبقى اله صغير وسط بينه وبين الله ويعملوا الاصنام على شكل النجوم دي تبقى دي اصنام الصابئه قوم ايمان قوم ابراهيم سيدنا ابراهيم يريد ان ينصر هذا فما الذي فعله؟ عشان تعالى بهائم وبص كده للسماء الكوكب يا سلام عظمة، هذا ربي. فانتهى ايضا ابراهيم ده من عليه حب ايه؟ له مستقبل ايه؟ عجيب عظمة يا ولد. ايوه فعلا هذا رب ابراهيم يقول يجاري القوم عشان يوصلوا الى طريق المنسوب. وعندما راى النهار غاب الكوكب، فلما افل قال ايه؟ لا احب الحب اللي هيودي العباده. يعني هم بيعبدوا هم بيتكلموا في الهتهم وانا ما بحبش الهتكم، يبقى كفر بالطاغوت ولا لا؟ هو ده لا احب الافل. واحد قفل عني انا قرات الاقي فيه؟ الاقي في الاله يا دلوقتي بقى الاقي فيه؟ لا استنى انا قفل يا عم شفتوا ما قدرش اتكلم. لما جه القمر نفس العجال جه الشمس بقى اكبر، هذا ربي هذا اكبر. فلما قفل قال اسمعوا بقى اسمعوا اسمعوا الكلام ده، ودخل في التوحيد. فالمسألة تعود إلى صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. عايز تصف الإلهية أي شيء انظر إلى صفاته، هل له من صفات تعطيه الحق في أن يعبد؟ وقل تعالى قل سموهم، هل لهم أسماء زي ربنا كده؟ اسمع على مسمى؟ فعل هي حقيقة؟ هل لهم؟ مفيش، خلاص، يبقى لا يستحق العبادة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يا أخي سبحان الله، في آخر المؤمنون وفي آخر شيء في الخطبة. شخصة المؤمنون ولن عظم إليها مرات ومرات. فتعالى الله ملك الحق، لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ أولا أنه ملك الحق خلاص صفاته، وبعدين الربوبية كمان رب العرش الكريم، والعرش هو سقف المخلوقات، كل شيء محتاج العرش حتى الأرض دي، لأن الكرسي نفسه محتاج العرش. إن ملك في السماوات وسع كرسي السماوات والأرض، والأرض جزء صغير جدا. يبقى المسألة عادت إلى من؟ برضه الربوبية سبحانه وتعالى. فإذا الملك الحق هذه صفات، والصفات من خص منها الربوبية اللي بيدي لك بقى الفلوس والصحة ويشفيك لما تمرض ويدي لك العيال والزوجة والبتاع والمساكن ويحوش الزلازل عنك والبلاء والأمراض. الربوبية يعني الربوبية دي جزء من الصفات، وهي دي الحضانة والابتدائي قول والإعدادي كمان والثانوي. إنما الجامعة والدكتوراه لا، أسماء الله وصفاته بوجه عام بقى زي الحي كده. إنما الرزاق والخالق دي الأول، لذلك لها ذكر واسع في كتاب الله عز وجل في الربوبية، وسنذكرها تفصيلا إن شاء الله. فنقرأ مثلا في آيات اليوم من سورة النمل ومن سورة الروم، وعليك أن تتدبر أنت المعاني. ربنا الذي يفعل كذا كذا كذا، أإله مع الله بعد ذلك كله يا ولاد الكذا. ربنا الذي يفعل كذا وكذا وكذا، برضه أإله مع الله بعد ذلك كله. في حد عملنا حاجة من ده؟ ضرب تعبده من دون الله ليه؟ مع الله ليه؟ إزاي؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فشوف آخر المؤمنون يقول إيه؟ لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا برهان له به. البرهان ده مذكور في صوت النمل ايضا، ومذكور في صوت الانبياء. شوف البرهان ده مفهوم، ايه البرهان؟ الاله اللي بتعبده من دون الله، اللي وقفت عنده حركتك توقفت عندها، مش عايز حركه بعدها خلاص. بقى الاول والاخر بالنسبه لك. قول لي بقى البرهان بتاعك هو له صفات ايه؟ عشان يستحق بها ذلك. وتقول لا برهان له به فانما حسبه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. انظر يا مسألة، عاد الامر في الالهية الى صفات الله واسماء الله وافعال الله. وان فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون. احد يحدث نفسه بنعم الله، بنعم الله، بصفات الله، باسماء الله، لان حترتب على ذلك ان تقول لا اله الا الله حركت كلها لله. لها مقتضيات، مقتضى خلقي، مقتضى عقلي، شعائري، مقتضى شرائعي، مقتضيات رهيبة. وذكر الشيخ محمد قطب في كتابه العظيم عن لا إله إلا الله. أيها الإخوة، أعتذر عن هذه الإطالة، فالموضوع خطير وخطير. يعني لا أقول شيئا فيما قد عقدت العزم على أن أبلغه الناس اليوم ما يتعلق بالإله إلا الله، ولكن أنا سأسرد في الدروس المقبلة إن شاء الله سأسرد فيها القرآن سردا ما يتعلق بهذه المعاني. ليه؟ مستحقش هذا الهوى لأسماء الصدق. فين الآيات؟ قلت ذكرت لك طرفا منها، ولكن عليك ان تتدبر القرآن في الصلاة الذي سأقرأها عليك الان لتعلم معنى لا اله الا الله. ليه لا يستحق العبادة الا الله؟ ليه مش حد غيره يستحق العبادة؟ عليك ان تتدبر هذا، اللي مش مجرد كلام وترف علمي. هتبقى مرتبط شقة قدام منك بس حرام ما تاخدهاش. امرأة قدام منك هتقول اني اخاف الله لانك قلت لا اله الا الله، وان وقعت فتندم وتتوب الى الله وتستغفر الله عز وجل، لا تستحل ذلك، وتندم وتبكي على خطيئتك، وهكذا الى ان تنجو من هذه الفتن الرهيبة ومن هذه الازمان التي اتت على اكثر الناس. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متأكدة من ان الله عز وجل معنا الآن والله العظيم الله معنا الآن وقبل الآن وبعد الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انصر المجاهدين في البوسنة والهرسك، اللهم أمدهم بمددك العظيم، اللهم أمدهم بمددك العظيم، اللهم أهلك أعداءهم المعتدين، اللهم أهلك أعداءهم الكافرين، المعتدين الظالمين، ومن شايعهم، ومن سكت عنهم، سلط بعضهم على بعض، سلط الكافرين بعضهم على بعض، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والآفات المهلكة، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم احصهم عددا فلا تبقي منهم احدا. اللهم رحماك بنساء البوسة والهاتف، رحماك بالاطفال المجروحين، رحماك باطفالهم الجياع، رحماك باطفالهم العراة، رحماك بالشكلى من نسائهم، رحماك ببناتهم، رحماك بشبابهم، نصرك لمجاهديهم. اللهم رحماك بكل موحد مبتلى معذب مشرد في الارض يا رب العالمين، اللهم رحماك بهم وبذويهم، قصك على اعدائهم، قصك على من ظلمهم، قصك على من ضربهم. اللهم ارنا عجائب صنعك وقدرتك في اليهود يا رب العالمين، ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، فورب العرش العظيم ما علت اليهود علوا كبيرا الا باذنك يا ملك الملوك، ما علت اليهود الا بقدرك، من تلكوا الكلمة علينا الا بقدرك، ومن تلكوا الاشعة الفتاكة الا باذنك. اذا اللهم بان تعطينا اكتافهم، اللهم اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، امنا بانه لا اله الا انت ولا رب سواك، امنا بان العزة عزتك، وبان القدر قدرك، وبان الملك ملكك، وبان الجبروت جبروتك، وبان الملكوت ملكوتك، وبان كل شيء في يدك سبحانك وحدك لا شريك لك. اذا بتحرير المسجد الاسير، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وسوء القضاء. رحماك بكل الموحدين في فلسطين وفي الدول العربية وفي الدول الإسلامية، أرنا بطشك بالهندوس، رحماك بالموحدين الصادقين في الهند، أرنا بطشك بأعدائهم من الهندوس وأشياعهم من اليهود، رحماك بالموحدين في كشمير وفي جامو والفلبين والصومال والجزيرة وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. من لنا سواك، من لنا سواك، سلط العلمانيين على الكافرين، سلط المنافقين على المجرمين، سلط بعضهم على بعض، اقذفهم بالامراض القاتلة وانجي الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين واجعلنا تقيات النقيات، طاهرات متستبرات، حاضرات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهد شباب المسلمين، واللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، البنات منهم والبنين، ورد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم واغفروا لهم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.